والله يقول: هل صوت المرأة عورة؟ اي نعم، اذا كان فيه تثني وتكسر فلا يجوز، اما اذا كان صوتا عاديا وقدر الحاجة فلا بأس به. نعم.